وقال عليه الصلاة والسلام يبعث الله في رأس كل 100 سنة رجل يجدد لهذه الأمة دينها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن هؤلاء المجددين المصلحين الإمام العلامة المصلح الكبير شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله، فقد نفع الله تبارك وتعالى بدعوته وبعلمه العباد والبلاد، ونسأل الله عز وجل أن يرفع درجته في المهديين. وفي هذا اليوم قبل أن ندخل في الدرس نأخذ شيء من سيرة هذا الإمام. تعلمون أن طالب العلم ينبغي له أن يعتني بسيرة السلف الصالح، وقبل هذا بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو القدوة وهو الأسوة عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولله الحمد نحن قبل أيام انتهينا في درس الشيخ من كتاب الفصول للإمام الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله، فهو كتاب جيد، هو كتاب جيد في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، مختصر سهل ينبغي يعني لطلبة العلم العناية به وبغيره من كتب السيرة. كذلك العناية بسيرة الأئمة، سيرة الصحابة، سيرة التابعين، سيرة أئمة هذا الدين، أئمة هذا الدين، لأن طالب العلم يتأثر بأخلاق هؤلاء وبعلم هؤلاء وبعمل هؤلاء فيقتدي بهم، يقتدي بهم. ونحن في هذا اليوم إن شاء الله تعالى نأخذ ما استطعنا من سيرة هذا الإمام، فهو الإمام المجدد شيخ الإسلام أبو الحسين محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميم النجدي عليه رحمة الله، من بني تميم القبيلة المعروفة في نجد. أما مولده ونشأته فرحمه الله ولد في العيينة، العيينة معروفة مدينة قريب من الرياض، ولد في العيينة رحمه الله سنة 1115، ونشأ في بيت علم ورئاسة وشرف، فأبوه عبد الوهاب قاضي العيينة في زمانه، فهو من علماء الحنابلة. قال وجده أي سليمان كان مفتي بلاد نجد ورئيس علمائها، فهو كان من المراجع آنذاك، جده سليمان عليهم رحمة الله. والشيخ حفظه الله أو رحمه الله شيخ الإسلام حفظ القرآن صغيرا، يذكرون قبل البلوغ، قبل بلوغ 10 سنين في نواحي السنة 9 هكذا حفظ القرآن، وقرأ الفقه والتفسير والحديث على أبيه وعلى علماء نجد. هذا قبل أن يرحل حفظ القرآن وقرأ شيء من الفقه والتفسير والحديث يعني في بلده. ثم رحمه الله اطلع أو تطلع إلى المزيد من العلم، فأقبل على كتاب الله أي القرآن وتفسيره وقراءته وقراءة وتدبر أي القرآن. تعلمون أن طالب العلم من المراحل الأولى يحفظ القرآن، يحفظ القرآن، ثم يطلع على كتب التفسير، على كتب التفسير. فلا يكفي مجرد حفظ وقراءة، لا بد من تدبر وتأمل في الآيات، فهو كتاب الله عز وجل أصل العلوم، أصل العلوم. فشيخ الإسلام عليه رحمة الله اجتهد في صغره في الحفظ ثم في المطالعة والقراءة والتأمل والتدبر. كذلك قرأ سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أو ما استطاع منها وسيرته، وعكف على كتب الشيخين، الشيخ الإسلام ابن تيمية أبو العباس عليه رحمة الله، والإمام العلامة الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله، خصوصا كتب الاعتقاد. لا شك أن كتب الإمامين ابن تيمية وابن القيم من أنفع الكتب خاصة في العقيدة، فشيخ الإسلام استفاد جدا من هذه الكتب. فهكذا طالب العلم الذي يريد أن يفهم المعتقد الصحيح والمنهج النبوي حقا يجتهد في القرآن أولا، ثم يدرس ما استطاع من العقيدة من التفسير من الفقه، ثم إذا أتقن صغار المسائل في الاعتقاد في التفسير في الفقه كذلك يجتهد في علوم الآلة، اللغة العربية، أصول الفقه، المصطلح. إذا تمكن من هذه الأمور فيطلع في مثل هذه الكتب، كتب الشيخين وغيرهم من كتب السلف، غيرهم من كتب السلف ككتب الإمام أحمد عليه رحمة الله وغيره. المهم أن الإنسان يأخذ العلم تدرجا، قليل قليل حتى يفهم ويعتني بالحفظ. فانظر شيخ الإسلام عليه رحمة الله اعتنى بالحفظ، حفظ القرآن، حفظ السنة ما استطاع، إلى آخر المتون. فهكذا الطالب ينتفع وينفع بإذن الله عز وجل. ثم بعد هذا، بعد هذه الفترة من طلب العلم، رحل الشيخ عليه رحمة الله إلى علماء الحرمين مكة والمدينة، أي خرج للحج أو للعمرة، فاستفاد من هؤلاء علماء الحرمين خاصة في الفقه والحديث إلى آخره. ثم من علماء الأحساء مدينة، قال والبصرة في العراق، خرج إلى العراق ورجع إلى الشام ثم رجع إلى نجد. قال وأخذ عنهم علما غزيرا في الفقه والحديث إلى آخره. فهذه كلمة موجزة في طلب العلم، في طلب علم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. فاستفاد من علماء بلده، هكذا الطالب علم يستفيد إذا كان في بلد وهناك علماء أو طلبة علم متمكنين، يستفيد منهم ما دام أن هذا الشيخ أو هذا الطالب على منهج السلف يستفيد منه. كذلك يرحل إذا استطاع، والرحلة كما تعلمون من طريقة السلف، كانوا يرحلون، وربما الواحد منهم يرحل لحديث واحد. السلف كانوا يرحلون في طلب العلم، إذا كان العلم غير موجود يعني في المكان الذي أنت فيه فرحل إذا استطع الإنسان. ففي الرحلة بركة كما تعلمون، سنة السلف بل سنة الأنبياء. موسى عليه السلام رحل إلى الخضر ليتعلم العلم الذي كان عند الخضر. ثم بعد هذا لما تمكن الشيخ عليه رحمة الله من العلم، نظر عليه رحمة الله إلى واقع أهل عصره، لأنه تعلم الآن هو المعتقد الصحيح والمنهج النبوي، فنظر إلى الناس فرأى أن الناس يخالفون هذا اعتقاد السلف في واد والناس في واد آخر. تعلم عقيدة التوحيد ورأى أن الناس كثير منهم غارقون في الشرك بالله عز وجل. فبعد هذا الواقع المؤلم بين ما تعلم وما يعيش عليه رحمة الله، أخذ الشيخ أن يدعو الناس. فالناس في ذلك الزمن خاصة في نجد والحجاز واليمن ومكة والمدينة والشام والعراق كانوا في حالة مخزية جدا، مخزية، رجعوا إلى عبادة القبور ويدعون الأولياء والصالحين ويستغيثون بغير الله ويذبحون لغير الله ويتقربون إلى الجن، شرك واضح. قال الشيخ العلامة الإمام عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله أي يذكر حالة نجد والجزيرة عموما قبل دعوة الشيخ عليه رحمة الله، وهذا مهم أن تفهم وأن تعلم كيف كانت الأوضاع آنذاك حتى تتصور أثر دعوة هذا الشيخ. قال كان أهل نجد قبل دعوة الشيخ على حالة لا يرضاها مؤمن، كان الشرك الأكبر قد نشأ وانتشر حتى عبدت القباب. سيأتي معنا في كتاب التوحيد مسألة البناء على القبور. قال وعبدت الأشجار والأحجار وعبد من يدعي الولاية وهم مجانين مجاذيب. نعم مجانين، بعض الناس يدعون الولاية وهم من أسفه الناس، خرافيون مشركون عباد قبور ويدعي الولاية. قال الشيخ ابن باز وهم مجانين مجاذيب. قال لا عقول عندهم، هكذا الشرك والبدع والخرافات إذا دخلت في بلد، أي بلد، انظر نجد والحرمين من أحسن البقاع كما تعلمون مكة والمدينة، فلما دخل الشرك والبدع وعلماء السوء انظر أين وصلوا. هذا بعد الزمن النبي صلى الله عليه وسلم بقرون، أي مات النبي، مات الصحابة، مات السلف إلى آخره، ثم قبل الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كانوا على هذا الحال. قال واشتهر في نجد السحرة والكهنة وسؤالهم وتصديقهم، وليس هناك منكر إلا من شاء الله. نعم انتشر الشر، انتشرت البدع، انتشر الشرك، فليس هناك منكر إلا من شاء الله، قليل جدا انتشر الشر. تعلمون أن الشر إذا انتشر يصعب إزالته، يصعب جدا، إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. قال وقل القائم لله والناصر لدين الله. وهكذا في الحرمين الشريفين مكة والمدينة، خاصة أن هناك كما تعلمون مكة والمدينة ونجد والعراق، هناك كان الصحابة يعيشون، فكثير من الناس غلوا في قبور هؤلاء. سيأتي معنا قبر زيد بن الخطاب، قبر خديجة في العراق، قبور أحيانا خرافات، ما ليس قبر ولي أو قبر صحابي لكن فتنة. قال وقل القائم لله والناصر لدين الله. وهكذا في الحرمين الشريفين وفي اليمن اشتهر الشرك وبناء القباب على القبور، أما في اليمن فأكثر. اليمن بسبب الروافض وغيرهم انتشر الشرك جدا. قال ودعاء الأولياء والاستغاثة بهم إلى آخره. فهذه حالة نجد قبل دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. فتستفيد من هذا أن طالب العلم والمسلم عموما أنه إذا انتشر الشر وانتشر الشرك وانتشرت الخرافات لا ييأس أبدا، لا يقنط من رحمة الله، لأن بعض الناس سيلا غيف دون بلد مثل هذا أو إلا طبق لدون بلد مثل هذا كأنه سيمبوسيبل دو شانجي هذه الأمور، هذا خطأ. الله على كل شيء قدير. انظر شيخ الإسلام يوافق لأسباب، تعلم إلى فواياجي لطلب العلم إلى أبخي إلى آخره، إذا فغ الدعوة فبسببه رجل واحد الله عز وجل يفعشوجي الرجل كوبلت. فضل الله عز وجل واسع، الإنسان اسمه با دي باريير وكيا با دي باريير. بعض الناس أحيانا دا اون فيل يا كيك شوز يجي لا أنا شبه با أنا شبه با كذا كذا، سيتي على علم اصبر مدخل الناس سيتو المنفسو قال با أين ستنتشر الدعوة، لكن بالشرط كل إنسان إلي على علم، شيخ الإسلام إلي على علم، طلب العلم، تعلم، حفظ إلى آخره. أما الجاهل يتعلم، نحن بغ الذي عنده مكنة، مكنة فيدعو الله عز وجل ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وإن شاء الله سيفتح الله عليه، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامه. فلما رأى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هذا الواقع المذكور في كلام الإمام ابن باز عليه رحمة الله بدأ يدعو الناس إلى التوحيد. ففي سنة 51 بعد 100 والألف عاد الشيخ من رحلته إلى حرملة أو حريملة، كانوا حرملة أي مكان، مكان قرية مدينة في بلد نجد. قال وكان قد ساءه ما رآه في البلاد الإسلامية. نعم، لأن الشيخ لا بويجي عليه رحمة الله، تعلمون أنه إليه في العيينة، إليه في العيينة، ثم إليه بقتي في مكة المدينة، إليه بقتي في إيراك، إليه بقتي في الشام، إليه غبنه، فرأى أمور، إلى في الشرك المنتشر، إلى في القبور تعبد من دون الله، إلى في التوكل لغير الله، إلى في كثير من الأمور، أن الأمة ألغطني في الشرك، ألغطني في الشرك، فتألم من هذا. هكذا السني، السني سيف الشر المنتشر يتألم. السيل القدرة إلى سيدنا النبي بإذن الله عز وجل، على الأقل يدعو الله، يدعو الله. فالمؤمن لا يفرح بالمنكر خاصة الشرك أبدا. المؤمن سلطوش هذا، سلطوش سي بو شانجي اون شوز بإذن الله عز وجل اللي فعل دعوة، إلي كخي ان ليفر، يفعل درس، يفعل دي دروس من هذه الأمور. كل إنسان بحسبه، شاك بخسن يفعل سكيبه حتى يفتح الله عليه. قال ولما توفي والده سنة 53 و100 وألف أخذ يعلن جهرا بالدعوة السلفية عليه رحمة الله. son père est mort في هذا التاريخ، فكان عمر الشيخ عليه رحمة الله تقريبا 40 سنة في هذه المرحلة، أي طلب العلم إلى voyage إلى آخره. الآن إلى presque 40 ans، انظر il a commencé الحفظ في السنة التاسعة من عمره، il avait 9 ans حفظ القرآن. انظر الآن il va commencer الدعوة إلى 40 ans عليه رحمة الله، فطلب العلم كثيرا. الإنسان لا يتصدر هكذا، il a fait 1 mois 2 mois il a حفظ une sourate إلى ويتصدر لأمور لا يستطيعها، لا ينبغي هذا، لأن هذا هذه الدعوة ثقيلة جدا. الآن هو يقدم على بلد سينغيجيو كيف الشرك، فلا بد من سلاح، وهو إلى السلاح عليه رحمة الله، وفقه الله عز وجل للعلم والحفظ والفهم. إيه رجل شجاع، لأن هذه الدعوة تحتاج إلى شجاعة. قال فتوفي والده سنة 53 و100 وألف أخذ يعلن جهرا بالدعوة السلفية إلى توحيد الله عز وجل. فشيخ الإسلام عليه رحمة الله اقتدى بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة، بل ولد في مكة، ولما يعني وحي إليه، فبدأ الدعوة إلى التوحيد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، اللغة مدخل لا إله إلا الله كما تقدم معنا في الدروس. فانظر شيخ الإسلام نفس الشيء، إلي بني في مكان انتشر في الشرك، يكمنص بق توحيد الله عز وجل. أما الفقه والحديث وهذه الأمور كانت منتشرة، مثلا العيينة، العيينة كان فيها علماء كثير، أبوه عبد الوهاب، جده سليمان، وكثير من الحنابلة، لكن إذا في بعض عناية بالتوحيد، قبر يعبد أو يستغيثون بغير الله أو ساحر، تدخل الناس يسوا مشغول بالفقه، بالفقه، وهذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، لأن هذا الفقه لا ينفع ولا يثمر إلا بالإخلاص، إلا بالتوحيد. فشيخ الإسلام لا كمخي أن العلماء في زمانه إذا تحول الفقه، أما هو إذا لفقه دعوة الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، وقالوا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فهذه دعوة الرسل، هذه دعوة الرسل. أما في الشام والعراق والمكة والمدينة فالعناية بالمذاهب فقط، في نجسة الحنابلة، هناك ست الشافعية، في المغرب ست المالكية، وهكذا كل واحد متعصب لمذهبه. وإذا بدرس الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. لما كان في هذه البلدة انتقل الشيخ بعد هذا إلى بلده العيينة، إلى غفنيا العيينة، بلده سابيل نطال. قال وآمرها إذ ذاك عثمان ابن ناصر ابن معمر. تعلمون أن في ذلك الزمن النجد شك فيلا لفي أمير، الرياض لفي أمير، العيينة لفي أمير، مكة لفي أمير، طائف لفي أمير، وهكذا. وهكذا كل بلدة على بناء أمين. إذا تبات حفراية واحدة لا ستدي قبائل شق قبيلة على بناء أمين. فهذه المدينة العيينة سو أمير ستاء عثمان بن ناصر بن معمر. فنزل عليه الشيخ عليه رحمة الله أي ذهب هناك ورحب به الأمير. هذا الأمير ولله الحمد كان يحب السنة وأحب دعوة الشيخ. الشيخ قتل كما صافق الدعوة l'information et l'akhir le khabar ça s'est propagé. فهذا الأمير dès qu'il a su que الشيخ محمد عليه رحمة الله il est venu dans sa ville فرحب به. قال وقال الأمير لشيخ الإسلام قم بالدعوة إلى الله ونحن معك وناصروك وأوى إلى آخره. فانظر الله عز وجل كم يفاسلت الخير. إذا أغيبي دون بلد أكثر الناس على الشرك والجهل والخرافات إلى آخره. انظر الله عز وجل يسر له أمير إلي دفع الدعوة كما تريد. هذا من فرج الله لكن المؤمن دائما مبتلى دائما. الآن سيأتي الابتلاء يأتي الفرج والابتلاء تصبر الفرج بها والابتلاء وهكذا حتى يفتح الله. أما سلوي كيفو الدعوة تنتشر ولا علم ولا طلب العلم ولا الصبر ولا اجتهاد من أين هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الناس وتعب الدعوة لبعض هكذا. الدعوة تعب في مكة ضرب يسفي سقطق دوسوبي هاجر إلى المدينة غزوة بدر غزوة أحد تعب حتى يولي فخي. فما بالك بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فسبيك بفق دعوة لابد أن يصبر والابتلاء يأتي قليل قليل والأمور بيد الله عز وجل من قبل ومن بعد. فهذا الأمير أظهر لشيخ الإسلام الخير والمحبة إلوا ليس فق الدعوة إلوا جف الدعوة كم شنو ونحن ناصره فالشيخ عليه رحمة الله إسنستال هناك إلى كمسي الدعوة لأن بداية الدعوة العلم الدروس حلقة العلمية إلى إدوكي أناس هناك اللغة مخ دعوة التوحيد. فتح لهم دروس وتفسير القرآن والدعوة إلى التوحيد والحديث إلى آخره حتى أحبوه الناس في العيينة en plus c'est sa ville natale. فالناس أحبوه. Ils ont vu que c'est un rajout صالح. Ils ont vu que c'est un rajout. Il n'est pas حول المال حول الدنيا أبدا. هو ce qu'il veut c'est الدعوة إلى التوحيد. فالناس التفوا حوله فبعد زمن الشيخ الإسلام قال للأمير لما تمكن إلى كما صافق دعوة إلى آخره قال للأمير وهو الشيخ عثمان هذا رحمه الله قال دعنا نهدم قبة زيد بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا في ذلك الزمن ستنشوز شبه مستحيل لأن زيد بن الخطاب كما تعلمون أخو عمر بن الخطاب إلى أنفخاء يسابل زيد بن الخطاب قتل في اليمامة في غزوة مسيلمة الكذاب قتل هناك في اليمامة. اليمامة سقريب من العيينة سهناك سلامهم غيجون. فديك لمور بعض الناس أبخي زمن الصحابة أبخي زمن التابعين إلى آخره إذن كنسوا سوساتهم قبة وضريح زفان موزولين موسكي من هذه الأمور وعبد من دون الله عز وجل. هل كسر زيد بن الخطاب أم لا؟ الله أعلم لكن يقولون هذا. المهم أن الشيخ عليه رحمة الله إلى سوء هذا القبر يظن ضرر جدا لأن المقبور زيد بن الخطاب كما يزعمون أي أخو عمر من الصحابة. فمحمد بن عبد الوهاب الإمام رحمه الله إلى كبخي أن لا بد من إزالة هذا المنكر لأن سن فتنة عامي هو يكون خباج الأمور يفوى ليجان يفون يديسان صحابي سلقاض عمر فيتأثر. فعمر محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى الشك فليان في هذا الأمر كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فسأل الأمير هذا إلو يدي دعنا نهدم هذه القبة. الأمير إلو يدي لا مانع صمت هذا الأمير إلى جو خير جدا لأن بعض الناس ينكرون عليه لكن كان يحب السنة أي سابق دعوة الشيخ ستنحق. فخرج الأمير مع جيش تقريبا 600 رجل يسون سورتي افيك طلبة العلم وعلى رأسهم شيخ الإسلام إذا 600 تقريبا 600 جاءوا إلى هذه القبة هذا القبر. لما سمع المجاورون للقبر يعني بعض الناس زابتا هناك ستنبتت قرية فخرجوا كانوا يريدون الدفاع عن القبر يعني بعض الناس sont sortis et ils voulaient s'opposer sur l'islam et le jaysh l'amir. Quand ils sont sortis et ils ont vu l'amir ils ont fait demi-tour ils ont su que l'amir ils ont peur de lui ils le respectent l'akhir fataraku. تقدم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فهدم القبة بيده الله إلا وفق إلى أنفي هذا المظهر الشركي بيده. أما قبل الدعوة ستشبه مستحيل quelqu'un pense enlever هذا القبر ستشبه مستحيل لكن انظر avec التوحيد avec الإخلاص avec العلم avec الصبر انظر الله إلا على كل شيء قدير. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ستشبه مستحيل دونفي الستاتيو دو الحرم impossible لكن الله إلا على كل شيء قدير. بعض الناس يتصور الأمر لكبير عند الله عز وجل سيسير إن مع العسر يسرى الله عز وجل إذ من العبد أي لابد من العبد الأسباب أما الله قادر أن يزيل الشرك كن فيكون لكن هكذا الله عز وجل جعل السبب مرتبطة بالمسببات وهكذا وهكذا حتى يتميز المصلح من المفسد والصالح من الطالح وهكذا. فأزال الله عز وجل على يد شيخ الإسلام يعني هذه القبة. ثم بعد هذا سمع أحد الأمراء هناك ستان أمير اللي تفوق الأمير عثمان هذا سمع بخبر الشيخ أن الشيخ يدخل للتوم أن الشيخ كان يقيم الحدود إذا رجموا زانية بأمر الشيخ عليه رحمة الله أي فاملا بغكوني كلا في الزنا رجموها طبق السنة. فإذا لما انتشر هذا صافي جبغي في الجزيرة خاصة في نجد فأحد الأمراء إلى تفوق الشيخ عثمان هذا أمر عثمان بقتل الشيخ لأنه لا يبغى أن أمر الشيخ محمد بن عبد الوهاب يأخذ الأمبلغ ويسك يعني يبغى سو ملك هذا الأمير فإلى أغدني الشيخ عثمان قتل الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب سي لو تبا هدده أنه يكب المال يكب لانشوز. فهذا الأمير عليه رحمة الله ما صبر عليه رحمة الله إلى لا parle avec شيخ الإسلام et lui a dit de partir أحسن له il lui a dit أما أنا je veux pas te tuer أبدا je veux pas te tuer لكن اذهب et puis أرض الله واسعة ضعفة الله عز وجل في خلقه شؤون الله عز وجل علم أن إذا بغى أمير سينصره إلى آخر أما هذا لا. فخرج الشيخ عليه رحمة الله إلى الدرعية وأميرها الإمام المصلح محمد بن سعود عليه رحمة الله دلعيينة شيخ الإسلام إلى سقطي إلى الدرعية الدرعية الأمير محمد بن سعود المشهور عليه رحمة الله. فالشيخ عليه رحمة الله لما وصل إلى الدرعية وهي قريب من الرياض كذلك كل هذه نواحي نجد فلما دخل الدرعية يقولون أنه استضافه رجل يقال له محمد ابن سويلم رحمه الله وكانوا سمعوا أي أهل هذه البلدة سمعوا بدعوة الشيخ ذلك المطوع كما يقولون سمعوا به. محمد بن سويلم هذا خاف أن يلحقه ضرر بسبب ضيافة الشيخ عليه رحمة الله فبعد ذلك بلغ الأمر إلى الأمير محمد بن سعود عليه رحمة الله بلغه أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله كان في الدرعية عند فلان ويقال كثير من يعني ذكر سيرة الشيخ عليه رحمة الله يقولون أن الذي أخبر الأمير زوجة هذا الأمير عليه رحمة الله ورحمها الله فقالت له هي الظاهر امرأة صالحة تحب الخير أنها سمعت بدعوة الشيخ عليه رحمة الله، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، سمعت بدعوة الشيخ فقالت لزوجها أبشر بهذه الغنيمة العظيمة، هذه غنيمة ساقها الله إليك، رجل داعي يدعو إلى دين الله، يدعو إلى كتاب الله، يدعو إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبادر بقبوله وبادر بنصرته ولا تقف في ذلك أبدا. هذه نصيحة امرأة عاقلة صالحة تعرف الخير، تعرف الخير، فنفع الله عز وجل بها. على كونسي أصماغ محمد بن سعود الأمير دكيق هذا الرجل، لأن يعني لا غيما غسيت بخوباشي في النج أن هذا الرجل سامطوع، أنه يبغى فيغ شانجي الدين، أنه كذا أنه كذا، لي غيمور كما تعلمون. أما هذه المرأة على سو أن هذا الرجل على أنتوجو بغلس الدعوة، على سو كسيت إمام في الدين، على سو كسيت مصلح، على سو كسيت إلى بلاس سنة، فعلى أنكوراجي سو ماري أكسبتي هذا الرجل، ففعل، ففعل عليه رحمة الله. انظر أثر مجالسة الصالحين، مرأة صالحة تحب الدين تحب السنة، فعلى كونسي سو ماري بها. هذا من أثر جلساء الصالحين، ولو أن تجوب الخير هو يذكرك، ولو أن تضعف هو يناصحك كذلك وينصرك، أما جالس السوء فتتعب معه، تتعب إما أذى إما عدم نصرة إما خذلان إما غش. وحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل جالس الصالح جالس السوء ليس عن نبي بعيد، فالمجالسة لها أثر. قال فقال الأمير أو فقبل الأمير مشاورة امرأته بالعكس اتهاب، عرف أن المرأة تريد له الخير، تريد له الخير. قال فذهب الشيخ رحمه الله، أي الشيخ هنا كتبنا الشيخ والمراد الأمير، الأمير محمد بن سعود، فنقول الأمير أفضل، نقول الأمير لمحمد بن سعود ونقول الشيخ لمحمد بن عبد الوهاب حتى لا تختلط الأمور. قال فذهب الأمير إلى بيت محمد بن سويلم رحمه الله وقصده وسلم عليه. يذكرون هنا أن المرأة كذلك من ذكائها أنها لما قبل الأمير رحمه الله قولها أنه يقبل الشيخ محمد إلى آخره، فقال الأمير آت به، أي عن الشخصي. المرأة قالت له، قالت للأمير لا تأتي به. لماذا؟ لأن المرأة لكم خي أن السي الشيخ محمد بن عبد الوهاب كيفية عند الأمير لجان يفون كومبخوند أنه إلي موفي، أنه ممكن يبال تشوي، ممكن كذا ويحصل ضرر. انظر الذكاء، انظر الفطنة، انظر التوفيق من الله عز وجل. فالمرأة الذي يصمغي وهو الأمير الذي سأنتك الدبلة، لأن السي لجان يتفوي تدبلاسي على الفواق سيعظمون الشيخ، انظر الأمير يتدبلاس بغلي الأمير بكذا. فعند الناس la valeur la place يعني de الشيخ محمد بن عبد الوهاب va monter. Il va dire هذا c'est un رجل الأمير se déplace pour lui. الأمير va le voir chez lui. فنفع الله عز وجل بهذا الرأي السديد. قال فدخل الأمير عليه رحمة الله وقال يا شيخ محمد، أي محمد بن عبد الوهاب. الآن الكلام بين الأمير والشيخ. قال له يا شيخ محمد أبشر بالنصرة وأبشر بالأمن وأبشر بالمساعدة. الله وفقه، الله عز وجل أراد لهذا الأمير الخير، أراد لمحمد بن سعود الخير. الرجل والله أعلم، الله حسيبه، مخلص، والرجل يحب الخير، الرجل اللي على الفطرة. تعلمون نجد في ذلك الأيام ست الصحراء فقط، إذا تكوبي جموندهم، إذا تكوبي جموند في العالم، يبدي حروب، يبدي كذا يبدي كذا، هم بيخسن يلتفتون إليهم، ست الصحراء يبدي غير هنا. فهؤلاء إذا غادي على الفطرة زمان، من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إذا دي على الفطرة، دخل عليهم الخرافات والتمذهب إلى آخره، لكن كانوا يحبون الخير. فذلك في الحق لابنه تمسكوا به، تمسكوا به. الله سبحانه وتعالى أراد لهذا الرجل الخير. الآن انظر كيف سيرفعه الله عز وجل. Il était émir al-Dar'iyya, une petite belle d'Assahra. Il n'avait aucun poids, Mohamed ibn Saoud. Il faisait partie un amir parmi les autres. L'amir Uthman, l'amir Mohamed ibn Saoud, l'amir Funan. Il y avait chaque ville un amir. Chaque village un amir. Des milliers, des centaines. C'était un amir parmi les autres. Lakin, anzar, celui qui ne sert al-haq, Allah kouma il l'orfa. Thumma, ba'da hada, lama takallamu, بشره بالنصرة إلى آخره بايعه على النصرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى في بيعة لهذا الأمير بيعة لهذا الأمير إلى كما سيفق الدعوة عليه رحمة الله وقال له الشيخ كذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال للأمير وأنت أبشر كذلك إلى جو أنت أبشر كذلك بالنصرة أي من الله والتمكين أي في الأرض والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة الشيخ محمد الذي أبشر بهذا لأنه إلى السلوي الذي ينصر دين الله الله ينصره ينصره فالشيخ محمد il lui a fait montrer cette année à l'Iban أبشر بالخير أبشر بالخير tu vas passer بإذن الله de أمير الدرعية إلى أمير الحجاز ثم أمير الحجاز إلى أمير الجزيرة أمير المؤمنين انظر من الدرعية سيصبح هذا الإمام محمد بن سعود إمام الجزيرة عليه رحمة الله قال ثم أقام الشيخ رحمه الله الدروس في الدرعية خلاص الآن الشيخ إلى مكان هكذا الدعوة انظر إلى سقط من هنا يسفق مبي من هنا إلى من هنا حتى استقر في الدرعية الآن يبقى الدعوة والنبي عليه الصلاة والسلام تقدم معنا في سيرته عليه الصلاة والسلام أنه نفس الشيء طرد من مكة إلى هاجر هنا يسبقت الحبشة الصحابة يسغفنوا حتى تمكنوا في المدينة فانتشرت الدعوة انتشرت الدعوة ستموت خلنا الدعوة تنتشر مع الأمان والأمن والاستقرار إلى آخر أما في وسط الكفار أو وسط المشركين تتعب تتعب خاصة أن الله عز وجل نصره بأمير هذه نعمة من الله نصره بأمير أي الآن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بيخسن في الأبخش الآن في الدرعية لأنه إلي تحت أمير إلي في البيعة الأمير إلي هذه فاش كتب في الدعوة في كذا دي موسكي دي موايان دي ليف نصرة من الله قال فقام الشيخ الدروس في الدرعية في العقيدة والتفسير وغير ذلك ومن ذلك الوقت قامت الدعوة في الدرعية وصار الطلاب يتوافدون عليه لما استقر في الدرعية الشيخ رحمه الله للطلاب لأن إلا بكون الطلاب في العيينة وانتشر أمره فالسوك كزم هذا الخير كزم الشيخ يسطوز من الدرعية فصافئ فصافئ كثير من الطلاب كثير من الطلاب الشيخ يربيهم على التوحيد الأصول الثلاث القواعد أربع كتاب التوحيد هذه الكتب يؤلف ويدرس عليه رحمة الله قال ووجد من يأويه ويناصره وصار يكاتب البلدان يدعوهم إلى الله الآن الشيخ إلى باسا إلى نتاب سوبرية يكمنس أفق نصيحة وغوبرنور الأمراء كيسو أطوق الدرعية أمير الرياض أمير العيينة أمير المكة أمير المدينة يكمنس على غيك خدلت الدعوة هكذا الدعي إلى الله يكمنس تدرجا انظر يكمنس الدرعية هو طالب العلم تمكن في الدنيا عالم إلى آخره إلى ذلك الأمير قليل قليل حتى الله يفتح أما لا بيرسون لا سبريسيبيت لا علم il veut faire tout en un jour mais في تدرج يا با صبر ما ينفع ما ينفع بل يضر هذا يضر كثير انظر هو الصبر الشيخ عثمان الأمير عثمان لما il a pas pu patienter avec lui إلى آخره il lui a dit partir انظر الشيخ الإسلام il n'y a pas une fauda ou kada. Il est parti, il n'a pas oublié le ma'rouf qui lui a fait l'amir. Et il sait que l'amir est ta'if, l'amir Uthman, il n'a pas pu. Taraka. Taraka. Et il sait qu'Allah Azzawajal s'est yansura. On dirait Allah Azzawajal, il lui a remplacé l'amir Uthman par l'amir Mohamed ibn Saoud, aqwa wa aslah wa a'lam ila akhir. Hakada da'id Allah, yasbir. Ça ne va pas tous faire en un jour, abadan. T'as stafid min hada anna avec ta famille, tasbir. Avec asdiqa, tasbir. Avec tes voisins, tasbir. Wa hakada. أنت الله فتح عليك بالسنة خوابك كل موند يكون كم تكون خو يساف سكتو سي ولا وهكذا لا بعض الناس غافل بعض الناس التوفيق من الله فالإنسان يصبر قال القلب قال فكتب إلى الأمراء يدعوهم إلى الله عز وجل ثم إنهم كونوا الجيش للجهاد فغزوا ما حولهم من البلدان. الشيخ الإسلام عليه رحمة الله إلى إكخي هؤلاء إلى غمطس الدعوة ويقولون أنه كان يرسل معه كتاب التوحيد كثير، لأن كتاب التوحيد كما سيأتي من أول كتبه إلا إكخي. كتاب التوحيد مدخس الدعوة، أنه هو يفطى الدعوة للمال وكذا، يفطى من هذه الأمور، يفطى الدعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله. فاللغة في كتاب التوحيد على أصول ثلاث، بعد قد ذلك الشبهات هذه الكتب إلى بوية ها ما دعوة سكذا ما دعوة سكذا أنفي القبور فت كذا إلى بوين التب. بعضهم يزوب أكسبت الجهاد لأن إلى الأمير معه إلى القدرة. كثير من الطلاب قيسوا على التوحيد الآن في الجهاد، الآن قيسوا في الجهاد عليهم رحمة الله أكثر من 50 سنة. 50 سنة من سنة واستمر الجهاد والدعوة من عام 58 بعد 100 والألف 1158 هجرية إلى أن توفي الشيخ رحمه الله 1206 سنة 1206 كنت صفي exactement 48 ans من تمكن الدرعية jusqu'à sa mort 48 ans وجهاد. جهاد هنا دعوة، جهاد باللسان بالقلم وبالسيف رحمه الله حتى فتح الله عليه وأبنائه بعده وأحفاده بعده وأئمة الدعوة بعده حتى فتح الله. هكذا تمكنت هذه الدعوة بالصبر وبالعلم، الصبر واليقين. اليقين سي العقيدة الصحيحة، العلم إلى بدوت هو إلى مخلص لله، كذلك الصبر لا باسيونس. avec ces deux choses كما قال شيخ الإسلام تنال الإمامة في الدين. أما الهزل العلمي، عدم الصبر، الاستعجال، الفوضى، التسرع، وهذه الأمور فيها ضرر كبير. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، ونسأله عز وجل أن يرحم هذا الإمام. فتوفي عليه رحمة الله بعد هذا الجهاد الكبير، وكان تقدم في السن جدا. شوف الكالكول الآن، ولد كل أني قلنا ولد 1115 وتوفي 1206 قريب 90 سنة، أكثر من 90 سنة عليه رحمة الله. شيخ الإسلام اللي تفحوا للدنيا، اللي تفحوا للمال، اللي تفحوا لهذه الأمور، حتى الرئاسة إلى بافولي بايع الشيخ محمد بن سعود، بايع الشيخ محمد بن سعود إلا ليس هو الأمير، هو يبولي بها هذه الأمور، هو يبولي الدعوة إلى الله وفعل عليه رحمة الله. وتعلمون قبل هذا نذكر المراجع، استفدنا من رسالة الإمام العلامة ابن باز عليه رحمة الله، كتب رسالة في هذا في سيرة شيخ الإسلام مختصرة، كذلك مقدمة رسالة عقيدة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله للشيخ العلامة الفوزان حفظه الله، ومقدمة كذلك شرح كتاب التوحيد المسمى بإعانة المستفيد للشيخ صالح الفوزان حفظه الله. هذه الكتب، كثير من شروح كتاب التوحيد، كثير من كتب الشيخ الأصول ثلاث كالشبهات، كثير في المقدمات يذكرون سيرة الإمام محمد بن عبد الوهاب. وتعلمون أن ما من مصلح وما من داعي إلى الله عز وجل إلا وله أعداء. هذه سنة الله عز وجل في خلقه. celui qui appelle le haq et qui montre aux gens le haq et qui combat le batil, il aura des ennemis. قال عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. عدوا من المجرمين، سنة الله عز وجل. الله لا كخي لشوز هكذا، شك نبي إلى عدو. كذلك أتبع الأنبياء، أتبع الأنبياء العلماء كما تعلمون ورثة الأنبياء، فكذلك إذو أعداء من المجرمين. وهذا من باب قول الله عز وجل وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، هذا فتنة للناس، فتنة الله عز وجل يبخوب. هذا الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الآن ونبي نحن النصر كما إلى غيوسي كما لا تظن هذا سفى بسهولة، لا، فتنة طعنوا فيه في حياته وبعد مماته والنقوبات إلى آخره رحمه الله رفعا لدرجاته. لكن الإنسان يصبر، الإنسان يصبر ولا يبالي. مؤكد على الحق يصبر، لا تلتفت إلى قول فلان علان يديس كذا، لا تلتفت. بعض الناس ils ont rien à faire، شغلهم الشاغل هذا، فلان إلى دي فلان إلى، لا تلتفت. سيت على الحق اصبر. قال عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الله عز وجل يتمطر أن سيتس الحق سيتس السراط المستقيم شويلة ولا تلتفت إلى فلان أو فلان. بعض الناس يبغينا فيه، خاصة أهل الأهواء، أهل الأهواء طعن وجهل دي غمار فقط. قال وقيل الإشاعات كما تعلمون، وتقدم معنا هذا أظن في درس من الدروس، أن الإشاعات أي الغمار أن فلان إلى فلان إلى كذا، من أعظم أساليب الكفار لمحاربة دين المسلمين، أي لانس دي غمار. والشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كذبوا عليه كثيرا وافتروا عليه وحاربوه، إنه حاربهم باللسان إلى الآن. وهذه طريقة الكفار قديما وحديثا، الكفار يسون هكذا، سيدي جبنا سيدي خداع إلى آخره. فكيش كيفو الطعن والإشاعات، لكن الله عز وجل ناصر دينه، وهذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. الكفار قريش كانوا يفعلون هكذا. تعلمون القصة في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رجلا جاء إلى مكة، من كان في جزيرة العرب، وجاء إلى مكة وسمع سفهاء مكة أي الكفر آنذاك يطعنون في النبي عليه الصلاة والسلام أنه مجنون، أنه كاهن. فهو هذا الرجل كان يرقي الناس، ستان راقي معروف مشهور، فقال لولا الله عز وجل يوفقني يعني لالتقاء بهذا الرجل لأرقيه، أي إلى إسبيري رنكوتر بروفيت عليه الصلاة والسلام pour lui faire رقية. انظر les rumeurs commencent à toucher les personnes. هذا il est venu من بعيد، il a entendu مثلا أن هذا الرجل في خير، هذا الرجل هكذا، ممكن إذا il cherche le خير، لكن هو مسكين، il est venu من بعيد، il a entendu هذا، il a cru. هو أهل مكة كثير منهم يقول هذا، أن يان جوني في كذا، إلي دفني فو إلي كذا، إلي أكسبته، إلي دي بل يبون الخير هو، إلي دي لعل أجل تخوم أجل سواني، استسانية. فإلي تخوم البروفيت عليه الصلاة والسلام، إلي دي يا محمد، جانتندو أنك كذا كذا كذا، سي تبوش تسواني. Le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره خطبة الحاجة. الرجل lui a dit أعد علي. Le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره. الرجل lui a dit أعد. Le prophète troisième fois lui a dit إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الرجل lui a dit والله j'ai entendu الكهنة et j'ai entendu السحرة et j'ai kada wa j'ai kada. Il a dit wallah anna hada c'est pas min kalami. Il lui a dit hat yadak ubay'uk. Il lui a fait le bay'a. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan rasulullah. Andar, satastafid anta min hadhihi al-qissa anna al-isha'at anta tulikuba kadhalik. C'est pas ils ont dit sur toi intaha. La, si ment sur toi bayin al-haq. Lianna ba'd an-nas masakin makhdou'in. Ils savent pas al-haq hum. Ils savent pas al-haq. أما on les laisse, on dit laisse les dire ce qu'ils veulent. لا لا ils parlent أنت رد سان كذاب كذا كذا يدي مثلا أنتم vous êtes des intégristes سان كذاب نحن on est كذا كذا وهكذا. أما on les laisse لا لأن بعض الناس مساكين يبغوا الحق ils sont avoir par les rumeurs. هذا كثير في الأنبياء، on a donné l'exemple du prophète. في الصحابة تعلمون قصة عائشة رضي الله عنها، طعنوا فيها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قصة الإفك، ils sont partis à la غزوة، dès qu'ils sont venus à Aïcha رضي الله عنها elle s'était écartée قليلا pour faire ses besoins et الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ils sont repartis المدينة. Ils croyaient qu'Aïcha elle était sur la monture إلى آخره، et ils sont partis. Aïcha est revenue, elle a trouvé personne رضي الله عنها. المنافقون مباشرة ils ont vu ça، ils ont trouvé une forsa، ils ont dit elle a fait zina. لأن صحابي il est venu بعد، un صحابي دائما il restait derrière le convoi هذا. Dès que le prophète ils allaient في الغزوات دائما il y avait un صحابي il restait derrière. Hatta dès qu'ils partent, Huwa, il suit derrière s'ils n'ont pas oublié quelque chose. Il a akhiré. Enfin, il est venu, radiallahu anhu, il a trouvé Aïcha en train de pleurer. Elle est venue, elle a trouvé personne. Enfin, il a approché la monture, Huwa, radiallahu anhu, il n'a pas regardé, il n'a pas approché la chaîne. Il a approché la monture, elle est montée, et il a conduit la monture à Al-Madina. Al-Munafiqoun, qatalahumullah, ils ont vu ça, ils ont dit, elle a fait zina ma'a fulam. Mubashara, isha'at. Al-An, personne n'a vu. Illa Allah subhanahu wa ta'ala. Ils étaient les deux, Allah azza wa jal, min fawq sab'a samawat, yara wa yasma'. Lakin al-isha'at, c'est probable. Ta'lamoun, qissa tawila. Hatta Allah azza wa jal, farraja anil mu'minin bil-Qur'an. Il a fait dans l'ayah, anna Aisha bari'a min hada. إن مع العسر يسرى. تستفيد كذلك أن الإشاعات سيلتفر جمال يكذبون عليك اصبر الفرج لقريب الفرج لقريب قريب الإنسان سبعي ديزيسبير كذا يزون دي لا موتخ الحق إباسيون العاقبة للتقوى. كذلك العلماء العلماء كم أشعوا على أهل العلم أنهم يسوا كذا أنهم يسوا كذا خل مثال ده الشيخ أبو عبد الرحمن يحيى حفظه الله. تعلمون مرة ذكر قصة عجيبة ستموت إشاعات وكلام أهل الباطل. أن مرة تذكرون ديك غفز المسجد مرة إذا غفى المسجد هذا إذا غفى السول التابي إلى آخره. فيذا رجل أخ il est venu من صنعاء أو من ما أدري من أين pour travailler هو travailler إذا غفى المسجد il avait la خبرة في هذا et il avait entendu كثير من الأمور. Cheikh Yahya fait kada. Il est venu qu'annahu il va trouver une personne, un monstre, il est sorti de la forêt au Madr min Aïn. Sahih. Fa'alim min ulama al-sunna. Lakin tellement l'isha'at, il a fait, il a dit, il est comme ça, khalas. Qu'annaka tu vas voir un monstre. Il est venu, il a vu une personne hadi. Yu'allim al-nas. Waffaqa Allah azza wa jal li hada al-khayr. Wa min al-isha'at qu'il a entendu. أن الشيخ حفظه الله quand il rentre au masjid il tape les gens صحيح il a raconté هكذا il a dit والله أنهم ils ont dit parce que lui il a été voir الشيخ après il lui a raconté tout ça il lui a dit والله الشيخ il dit quand tu rentres au masjid tu tapes maintenant vous avez vu الشيخ dès qu'il rentre par la porte il y a le passage jusqu'à le kursi il a raconté أنهم ils disent الشيخ dès qu'il passe s'il y a une personne devant lui il lui met un coup حتى يصلي ça c'est du kadhib ça. Wallah, on a déjà vu le cheikh et vous l'avez vu, il fait tout le tour. Il en a foulani salli, il foulani yagala, il fait tout le tour pour ne pas déranger. On donne le kadhaba. Lakin, il l'a cru. Il l'a cru. Tout le monde dit ça, ou Katil Minanas dit ça, il l'a cru. Enfin, Marra, dès qu'il est venu, il a refait le masjid, il a akhiré. Marra, il s'est retrouvé devant. Sauf l'awwal. Il s'est retrouvé assis, attendait la salat. Le cheikh Yahya Hafidahullah, il est rentré. Il est rentré. Fahoua il s'est levé, Madrij Hassal, il s'est retrouvé en face de Shir. Il s'est dit, khalas, il va m'en mettre une. Hada. Sahih, il s'est dit, hada, il va m'en. Fashir, Hamidahullah, il lui a dit, tafaddal. Tafaddal, passe, hatta nage pas. Le akh il est passé, Shir il est passé. Tumma, il a conquis un homme, c'était kadaba. Il n'y a eu ni coup, ni rien du tout. Bel, raif l'adab. Yasbir, il a khalé. Allah, des fois tu le vois passer, des enfants, ils s'arrêtent, ils laissent l'enfant passer, hatta yamur. إشاعات، ils ont rien، ils ont le كذب، c'est des ضعفاء، c'est des كذابين، تشبهوا بهؤلاء، تشبهوا بمن ذكرنا، صحيح، تشبهوا بالكفار هذا، لا جوز، tu parles, tu parles بعلم، s'il a une erreur, parle بعلم، نحن، on dit pas, on est متعصبين للشيخ حفظه الله، أو أبدا، أبدا، il se trompe، هذا الدليل، بإذن الله، on est les premiers à montrer، إن شاء الله تعالى. كلام فارغ أنا وفكذا وفكذا لا لا صغير مقبول هذا صغير مقبول خاصة تشوف واحد اللي في بلاد الكفر غارق في المعاصي غارق في المعاصي مسكين ضعيف إلى بزوج مسكين دسوق طلابا إلى آخره يطعن في عالم من علماء السنة ليل نهار دي فجر إلى منتصف الليل اللي في العلم أي اللي في الجهاد علما وعملا باللسان بالقلم إلى آخره تدخل أحد السفهاء إذا ما أدري أين يطعن فيه هذا صغير مقبول هكذا نحن ندوني الإكزامبل الشيخ لأنه الذي فقط أما كثير من العلماء أما شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله الإشاعات عجيب لأن من قوة دعوته تلمو لابن دعوة قوية جدا sa da'wa en quelques années, jazirat l'arab, kulluhum, ils étaient تحت هذه الدعوة. إلى الآن المملكة العربية السعودية إلى آخره, ils sont تحت دعوته. خاصة وفقهم الله عز وجل, يعني ناصرهم بهؤلاء الأمراء آل سعود, حفظهم الله ووفقهم للخير. فانتشرت بسرعة. أعداء الله, dès qu'ils ont vu ça, ils ont su que da'wat الشيخ, si il la combat pas باللسان بالمال إلى آخره, elle va se répandre dans le monde musulman بسرعة. لأن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام إلا أمني صفية نقية كما اللي تقول طالب محمد عليه الصلاة والسلام, لا خرافات, لا بدع, لا تقليد, لا لا لا شيء. قال الله قال الرسول, إغضاء في كتاب توحيد, قال الله قال الرسول فقط. فرصة تنتشر بسرعة لجان يزن بها الحق. المسلم توكل على الفطرة, سامسلم إلا من الحق. Il peut rejeter des choses, bilahawa, il peut rejeter des choses, amma al-haq huwa illam. Hadi da'wa il l'accepte bisouhoula. Bisouhoula, les annas al-haq, elle est wadiha, il n'y a pas de tachadoud. C'est tout simple, rahma. Rahma wa nour. Fa'a'da'ullah, dès qu'ils ont vu ça, ils ont combattu hadi da'wa. Layn nahar, il a l'an, il l'a combat. Il a l'an. Fa'asha'u an al-shaykh umur. Wa nadsah, man yasma' an yataharra fima yasma' an yataharra fil isha'at. Il dit sur un chir, il a fait kada, sur un frère, il a fait kada. Taqillah. C'est pas tous les kalams qui sont acceptés. C'est pas tous les kalams qui sont acceptés. Yaqul Allah Azza wa Jal, Ya ayyuhalladhina amanu, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Un fasiq, ou la majhoul, min bab awla les kuffar, ou ahl al-bida', il faut propager des choses sur chir, chir l'islam, Muhammad ibn Abdullah, ou gayri. Fatahra. C'est pas tout est accepté. Allah Azza wa Jalla t'a montré un fasiq, tu dois faire attention avant d'accepter son qawl. On ne dit pas de le rejeter, mais tu regardes. Est-ce qu'il est haqq am la? Amma thiqa na'am. Thiqa t'accepte. Alim, sunni, il parle. Al-asl t'accepte, illa il a khalaf al-haqq. T'accepte pas. C'est un thiqa. Ma'ahada, tu regardes si al-kalam il est mamni à la dalil. Amma ha'oula, ni dalil, ni akhlaq, ni kathir min al-umur. Kif t'accepte hada? Kif t'accepte? La yujuz lak. C'est des kadhabin. Al-an, billa alaykum, t'as déjà entendu imam ou alim min ulama al-sunnah yat'an fi shigh l'islam? Abadan. Celui qui t'an fi shigh l'islam, il y a deux cas ou trois. Imma un kafir, un munafiq, hada c'est wadih, il t'an sur shigh l'ayn nahar. Imma un mubtadi', un dhal, ça c'est le deuxième. Le troisième, un jahil. Tahal, muslim, miskin, et il se fait avoir par ses rumeurs. C'est un wahhabi, il est parti avec eux, c'est un wahhabi. Il ne sait même pas c'est quoi wahhabi, miskin. Sahih, il ne sait pas, il croit que c'est... Hatta ba'dahum marra, ils ont dit Cheikh l'Islam, ou l'imam al-Bukhari, ils ont dit c'est un wahhabi. L'imam Bukhari, il est né 10 siècles avant Cheikh l'Islam, ils ont dit c'est un wahhabi. Mais c'est qui, ils mélangent tout. Ils ont entendu wahhabi, khala. Tous ceux qui suivent sunna, c'est des wahhabi. Ha'oula salat. إما كافر إما مبتدع إما جاهل. أما عالم السنة أبدا tu trouverais الطعن sur شغل الإسلام أبدا ce qui الطعن sur الإسلام c'est من علامات أنه سمنحرف إما جاهل إما مبتدع إما كافر كل بحسبه. فأشاعوا عن الشيخ رحمه الله عجائب عجائب. الآن on va citer des choses qu'ils ont dit sur الشيخ sans تتعجب comment les gens ils acceptent هذا. كذب على كذب, دي كذب واضح. من الإشاعات يقولون أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يحترم النبي عليه الصلاة والسلام. انظر الكذب. سافي إلا باسي في نصرة السنة وفي الدفاع عن هذا المنهج توت سافي خرافي مخذول يبيان يدي يغسبك بر النبي عليه الصلاة والسلام. سبحانك هذا بهتان عظيم. لماذا يجي السا لماذا؟ لأن الشيخ علي رحمة الله إلا تقضي دوموندي النبي عليه الصلاة والسلام إلا تقضي هذا حق لأن الدعاة لله. لأن الشيخ رحمه الله إلا تقضي دو فواياجي بور فيزيتي لا توم دو بروفيت هذا حق. لا تشد الرحال إلا ثلاث مساجد. T'as pas le droit de prendre voyage pour visiter une tombe. Hatta la tombe du prophète. Là, tu prends le voyage pour visiter sa mosquée. Dès que tu as la mosquée, tu visites la tombe. Là, Amma Taniya, c'est de visiter la tombe. Là, Sahaba, ils ne faisaient pas hakada. Famine Adil Omour, ils ont conclu quoi? Al-Kadhabin, Al-Khadda'in, Al-Nashikh, il n'aime pas le prophète. Aïe, Saoud Salam. Celui qui respecte pas le prophète ou qui n'aime pas, c'est un kafir, Billah Azza wa Jal. C'est un kafir. Même un musulman, Hatta un jahil, il respecte le prophète. Aïe, Saoud Salam. Ma banouk, imam, min a'immat al-da'wa. Cheikh l'Islam, il aura répondu, قال قال شيخ الإسلام نحن on cite ce qu'il accuse et on cite la réponse du شيخ pour montrer que c'est des كذاب. قال أؤمن أي هو أي je crois بأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. لماذا يدزا لأنهم قاتلهم الله. Ils ont lancé une rumeur à son époque أن شيخ الإسلام il se prétend nabi. هو Cheikh l'Islam Mohamed Al-Wahhab, il veut faire une da'wah comme quoi c'est un habit, lakin il attend que les gens ils acceptent. Il y en a, s'il dit que c'est un habit, tout le monde va lâcher. Et un Cheikh l'Islam Mohamed Ibn Abdelwahhab, il ne croit pas que le prophète Mohamed c'est le dernier des prophètes là. Hatta Badoum, ils l'ont accusé que Huwa il croit que c'est un habit. Et il veut faire une da'wah comme quoi c'est un habit. Hada c'est du kufr billah azza wa jal. Hada c'est da'wah comme Moussaïna Mal Kadhab. C'est pas da'wah de Cheikh l'Islam Mohamed Ibn Abdelwahhab. فكيف les gens ils peuvent croire à هذه الأمة؟ أبدا شيخ الإسلام قال أؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. نعم تتعجب والله لمن احترام جدا للنبي عليه الصلاة والسلام لكن هكذا الأعداء ويقولون كذلك أن الشيخ رحمه الله ينكر شفاعة النبي. Ça c'est du kadhib mahd, lianna min aqidat al-sunna yu'minun bi shafa'at an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yawm al-qiyamah. Amma ash-shaykh alladhi yunkir, c'est que tu vas, tu demandes à un mort qu'il te fasse shafa'a. Ça c'est du shirk billah, lianna t'as demandé au mort, c'est une du'a, un du'a lil-mayyit. Amma tu demandes à Allah azza wa jalla qu'il te fasse shafa'a, qu'il fasse un nabi shafa'a pour toi, tayyib. Isma' kalam ash-shaykh, qal ash-shaykh yaz'umun annana nunkir shafa'at an-nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam. سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا كذب. قال بل نشهد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع صاحب المقام المحمود. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفعه فينا. انظر في الدعاء هو أن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة pour lui. لكن في الدعاء كي الله سبحانه وتعالى. هذا يجوز. أما تبعي تدمد أن مقبور أن ميت تسجد الشرك. فالشيخ أنكر عليهم الشرك et ils l'ont accusé de renier la shafa'a de Nabi là. كذلك يتهمون الشيخ رحمه الله أنه لا يحب أهل البيت من أشد الناس طعنا في شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب سر الروافض قتلهم الله من أشد الناس يطعنون في ليلا نهار إلا الدتس لأن شيخ الإسلام il est venu et il a montré الحق. Il a montré que le Rawafid est à l'al-Batil. Il a un kitab, une risale saghira, fi bayan, valal al-Rawafid. Fahoum, ils le détestent. Fait qu'est-ce qu'ils ont inventé? Al-Sheikh, ils détestent Ahl-Bayt. C'est du kadib. Qala al-Sheikh, rahimahullah, وقد أوجب الله عز وجل لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس حقوقا. Il montre qu'Allah عز وجل, il a montré que Ahl-Bayt, ils avaient des droits. قال فلا يجوز لمسلم أن يسقط حقوقهم إلى آخره. قال ونحن ما أنكرنا إلا إكرامهم لأجل إدعاء الألوهية فيهم. شيخ الإسلام يقول nous ce qu'on reproche c'est ceux qui adorent أهل البيت. Ça لا يجوز. واحد إلى دغ الحسن واحد إلى دغ الحسين واحد إلى دغ فاطمة واحد إلى دغ علي رضي الله عنهم. لا يجوز. العبادة حق لله. فالشيخ الإسلامي لفلو إلى أنكر على الروافد إذا دغ حسين إذا دغ علي إلى آخره. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils détestent Ahl al-Bayt. On déteste Ahl al-Bayt, on déteste Ahl al-Dhalal. On déteste Al-Mushrikoun. On déteste Al-Rawafid. Amma Ahl al-Bayt, hacha. Wa min a'azam al-adilla ala hadha, wa dhakarnaha marra, anna al-Sheikh rahimahullah, sur ses 7 enfants, il en a eu 7 rahimahullah, 6, il les a appelés avec le nom d'Ahl al-Bayt. Un, il s'appelle Ali. Il avait une fille, elle s'appelle Fatima. Il avait un autre garçon, il l'appelait le Hassan. Il avait un autre, il l'appelait le Hussein. Il y avait un autre, il l'appelait Ibrahim. Et un autre, il l'appelait Abdullah. 6. Ibrahim, le fils du prophète Aïssa al-Salam. Et les 4 autres, c'est la famille de Ali. Ali, Fatima, Hassan, Hussein. Qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que celui qui déteste une chose, il va appeler son enfant avec ce nom? Abadan. Abadan. Un Rafidi. Prends l'exemple d'un Rafidi. Eux, ils détestent les Sahaba. Tu n'as jamais un Rafidi qui appelle son fils Abu Bakr ou Omar? ابدا ابدا بل في زمن سلوي كيسابل ابو بكر وعمر يقتلونه سي بوب اي دتس هذا لو نو يبو با سنتير هو كيف يبقى لابلي هكذا. فانظر شيخ الاسلام لماذا يلابس الزنفو هكذا؟ لانه يحب هؤلاء من الاشاعات كذلك ان الشيخ ينكر كرامه الاولياء ويبغض الاولياء. هذا من الكذب كذلك. كرامه الاولياء من عقيده اهل السنه يؤمنون بها لكن الكرامه حقا كرامة الصحابة، كرامة الأئمة إلى آخره، هذه معروفة. أما أهل السنة ينكرون الخرافات والشرك والبدع، لأن الآن الصوفية والروافض يضع عقيدة في أوليائهم أو في الأولياء، وبعضها سكفر صريح، مثلا يعتقدون في الولي فلان أنه يتصرف في الكون. والله في هذا في القواعد الأربعة تذكروا أنه يفدس لا بلوي دن لا في دن لا موق أولي، هذه من حقائق أو من خصائص الربوبية، هذا سجو كفر جو شرك، سبا من الكرامة. فالشيخ الإسلام ينكر هذا. أما الكرامة الصحيحة فمعروفة. قال الشيخ رحمه الله: لا يجحد كرامة الأولياء إلا أهل البدع والضلال. أما كرامة الأولياء المعروفة عند أهل السنة فواضحة، وألف بعض الأئمة في هذا معروف. الشبهة الرابعة يقولون أن ابن عبد الوهاب تكفيري أو على مذهب الخوارج، يقولون هذا، وهذا من أعظم الإشاعات على الشيخ. حتى الكفار يزوقي هذا الآن يزابل للوهابية الآن لتغوغيست مثلا، كما يقولون سوكي فون دي زاتونتاك أو يقتلون الناس بغير حق إلى آخره، أو اللي زابل وهابي. والشيخ الإسلام ست من أبعد الناس عن هذا. الشيخ الإسلام ست دعوة علمية إلى فن جهاد صحيح بشروطه. أما هؤلاء الغوغاء سوكي فون إكسبوز الآن كذا أو كتو كذا، هؤلاء دي ضلال، هؤلاء دي جهال، هؤلاء من شدة الضعف العلمي والعملي ils ont plus rien à faire, ils désespèrent, ils vont s'exploser. أما دعوة أهل السنة بعيدة عن هذا. إلا الصاب الكفرة إلا الصاب، لكن صافي جمال دعوة الحق فلا بس عندهم يبخبش صار، لكن يصاب شغل الإسلام اللي بعيد عن هذا. يقولون أن الشيخ نعم يكفر عامة المسلمين. إدي الشيخ يكفر طول مون. قال الشيخ: القول أن نكفر بالعموم ذلك من البهتان، أو ذلك من بهتان الأعداء الذين يصدون عن هذا الدين. نعم، صافي بور او جون. Tu as une personne, tu lui dis wahhabi, il kaffar tout le monde. Et il veut t'enlever du din de tes parents. كذا كذا كذا. خلاص il a peur de lui. لأن الجهلاء ils acceptent les rumeurs. لكن الله عز وجل ناصر دينه. قال فقال الشيخ: سبحانك هذا بهتان عظيم. نعم سيدي كذب. قال الشيخ انظر الآن يبقى مونتخي سعقيدة. قال: نسبوا إلينا أنواع المفتريات، أي أنواع الكذب. أساسا في حياة الشيخ، الشيخ يكفر من كفره الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فقال: ومنها، أي من هذه الكذبات، أننا نكفر جميع الناس إلا من اتبعني. يقول إذا هكذا إذا الشيخ يغان كافر طول منصف سكي لسويل، هذا سيدي كذب. قال: وأني أزعم أن أنكحتهم غير صحيحة. يديزي كذلك أن المغياج لهؤلاء ليس صحيح، لأنه سا مغياج لكافر. قال: فيا عجبا، كيف يدخل هذا عقل عقل؟ وهل يقول هذا مسلم؟ الشيخ الإسلامي يقول عقلي بباديخ سا هو مسلم، كيف أنا الشيخ الإسلام إمام المسلمين كيف يمتغ هذا في وقته؟ قال: إني أبرأ إلى الله من هذا القول الذي ما يصدر إلا من مختل العقل فاقد الإدراك، فقاتل الله أهل الأغراض الباطلة. الشيخ الإسلام لا فين دعاء كنتخو إلى ذي، أنا أبرأ إلى الله من هذا. الشيخ الإسلام من قول أنه لا يكفر إلا من أجمع عليه أهل العلم، حتى تارك الصلاة اللغة بكافر اللي هو بدر كيس جوسوك دي الصلاة إلى ذي أنا شكفر وكي الإجمع celui qui insulte Allah, celui qui égorge pour autre qu'Allah, celui qui ne croit pas au prophète, celui... Et les choses واضح نواقض الإسلام المعروفة. أما une chose qui a خلاف يتوقف il ne rend pas كافر. انظر كيف هذا il va rendre كافر للمسلمين عامة. الشبهة الأخيرة أن الشيخ سمجسم في الصفات. Ils ont dit أن الشيخ سمجسم أي il fait ressembler الله مخلوقات. لماذا؟ لأن الشيخ من عقيدته أن لله عز وجل يدين، الصفات الثابتة في القرآن والسنة، اليد، اليدين، الوجه، يعني الثابتة في القرآن والسنة. فهم إذا كفروا من هذا أن الشيخ سمجسم، أي سيدك إلى فيزاج إلى ذمة إلى ساق، الصفات الثابتة بالسنة، إذ أنه خلاص إلى فرق صنبله كراتور، وهذا باطل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله عز وجل إلى فيزاج ليس كم الفيزاج ديزات خيما أو دي مخلوقات. الله عز وجل إلى ذمة ليس كم لما ديزات خيما أو دي مخلوقات. وهكذا فعقيدة الشيخ عقيدة السلف. قال عز وجل بل يداه مبسوطتان, وقال عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام, وقال عز وجل وقال عيسى السلام ينزل ربنا في آخر ثلث الليل. الأدلة كثيرة في الصفة. هؤلاء الكذابين. قال الشيخ رحمه الله ردا على هؤلاء, ومعلوم أن التعطيل ضد التجسيم, التعطيل تعطل الصفة, التجسيم c'est ce qu'on a vu نحن في العقيدة المشبهة أو الممثلة, أي il faut ressembler à Allah à ses créatures. قال الشيخ التعطيل c'est l'inverse de التشبيه أو التجسيم. قال وأهل هذا أعداء لأهل هذا, أي أهل التجسيم أهل التشبيه أهداء أعداء أهل التعطيل. c'est deux extrêmes. قال والحق وسط بينهما, الحق ni يعطل ni يشبه. لا, on dit Allah il a des صفات contrairement à Mu'attila, et on dit laïsa kamithlihi shay contrairement au Mushabbiha. Hadi aqidat ahl sunna. Ça te montre que celui qui ment sur toi montre le haq. Allah yanfa' bi hada. Et كذلك تستفيد ان si une rumeur demande, fas'alu ahl adh-dhikr in kuntum la ta'lamun. Il dit sur Cheikh Yahya kada demande. Il dit sur Cheikh Ibn Baz kada demande. Il dit sur n'importe qui. هذا الذي أردنا من هذه السيرة. Et le dernier, la dernière partie de la sira, les shubuhat qu'ils ont mis sur la da'wah de Cheikh, استفدناها من une risala طيبة جدا تصحيح المفاهيم للشيخ العلامة صالح للشيخ حفظه الله. إلى رسالة مختصرة il montre les mensonges qu'ils ont dit sur Cheikh l'Islam, son arrière-arrière-grand-père, c'est sa descendance rahimahullah, et il répond avec كلام الشيخ. Lui il parle pas, il donne la shubha et il répond avec le كلام du Cheikh. C'est une risala نافعة جدا. Et demain بإذن الله سبحانه وتعالى on commence كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأن يرفع درجته في المهديين, ونسأل الله عز وجل أن يرحم جميع أئمة السنة, ونسأله كذلك أن يوفقنا لاتباع هؤلاء على الحق إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك, والحمد لله رب العالمين. مع تحية دماج أفاق.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين, لا تركن إليهم, هؤلاء ثعابين.